asimi.com. يا زين كلمني وانا اكلمك زين، اصبر علي اهلين اخلص كلامي، يمكن يجي فالهرج بعض القوانين تخضع لها وتصير تحت النظام، ولا ترى بكره ويمكن وبعدين ما تورد الضميان حد المضامي. اخذ الخبر جاك برسالة عناوين، واقبل تحياتي ومعها سلامي. يا زين كلمني وانا اكلمك زين، اصبر علي اهلين اخلص كلامي، يمكن يجي فالهرج بعض القوانين تخضع لها وتصير تحت النظام، ولا ترى بكره ويمكن وبعدين ما تورد الضميان حد المضامي. اخذ الخبر جاك برسالة عناوين، واقبل تحياتي ومعها سلامي. asimi.com